L'affaire du coffret. 28e. تولد لدي انطباع سيء بأنني كنت ألعوبة بيد امرأة. ناديا أو كارمن، شريكة جون بيير المتوحش، هل هذا ممكن؟ مون أوتيل. L'hôtel Montmartre, bonjour. Désolé, nous sommes complets. Mon hôtel. Henri. Nadia, في باهو استقبال الفندق. Le paquet pour Anne, je le prends? Non, celui-là, c'est pour Étienne. إنها مع الطفلة الصغيرة، جائل على ما أظن. Un paquet, طرد, pour Anne, صديقتها من مرسيليا. أو من أجل إتيان. لنرى. Lequel, celui-ci ou celui-là? Laquelle, celle-ci ou celle-là? لا، هذه معقدة. ولكن صحيح، فهمت. هناك طردان. Celui-ci, هذا من أجل آن، الصديقة من مرسيليا. Celui-là, ذلك من أجل إتيان. Non, celui-là, c'est pour Étienne. Tenez, Henri, c'est pour Monsieur Favre. D'accord, je le garde. Alors, vous partez demain? Bon voyage. Bon voyage. Demain. Ah, إنها تستعد للسفر في اليوم التالي وقد تركت طردا من أجل إتيان في الاستقبال. ترى ماذا يوجد فيه؟ هل يمكن أن يتذكر أنري ذلك؟ Oh, bonjour, Monsieur Lucas. Vous avez une surprise à la réception. Une surprise? Bonjour, monsieur. Encore un courrier pour vous, de Marseille. Merci, Henri. Et un café, s'il vous plaît. À bientôt, Nadia. Des nouvelles? Tu vois les autres? Et le balador? Des nouvelles? أخبار جديدة؟ أنا لم أخبرها أبدا بشيء. Tu vois les autres? Les autres? لكن ماذا تريد مني؟ فهمت. Les uns et les autres. تقصد الأشخاص الآخرين. إتيان، غوني، جون بيير. تسأل إذا كنت أراهم. مع المسجل الجوال؟ بالتأكيد لا. Qu'est-ce que tu fais? Voici mon adresse email. حسنا. فهمت. سأسجله. Et attention, pas un mot. Attention, pas un mot. هل تراقبني هي أيضا؟ بسبب المسجل الجوال؟ أو هذا السر الذي بيننا؟ عذراً، ولكن لا، يكفي إلى هذا الحد. في فندق الجديد لن تجدني أبداً. À suivre.